أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. لازال الكلام في البيع الفضولي بالنسبة إلى المتعاطيين. راح الآن نذكر صورة للمسألة مبسطة بلحاظ يعني هذا الترتيب الزمني حتى تتضح المسألة بشكل أكثر بيانا. احنا الآن عندنا متعاطيين زيد وعمر، عندنا فضولي باع هذا الفضولي الكتابة، زيد عنده الآن الدينارين مقابل كتابة عليه والكتاب عند عمر. اجى بكر الفضولي اجنبي باع الكتاب الى جهة اخرى. احنا الان امام الفضولي بحكم والمعاطاة بها حكم. الفضولي بيع كله صحيح بس متوقف على إجازة المالك. المتعاطيين من حقهم كل واحد منهم أن يرجع ما دامت العين باقية. الآن مثالنا على النحو التالي. الآن عندنا ساعة بالوحدة، جرت المعاملة المعاطاتية، فزيد أعطى كتابه لعمر وعمر أعطى الدرهمين لزيد. ساعة بثنتين بكر فضولا باع الكتاب. الساعة بثلاثة رجعت أنا صاحب رجعت بالكتاب. الساعة بالأربعة أبو الكتاب اللي عنده أجاز البيع. عندنا هاي الصور حتى تتضح المسألة بشكل مبسط. الساعة بالوحدة وقعت البيع المعاطاة وقع. الساعة بالثنتين إجي هذا الفضولي باع الكتاب، أنشأ الكتاب. هسه الكتاب سلمه ما سلمه، المهم أنشأ البيع. أنا بثلاثة رجعت قلت أنا بطلت المعاطات، رجع الكتاب. هو بالأربعة أجاز اللي عند الكتاب أجاز البيع. وممكن الصورة أيضا هم تنعكس. المهم المعاطات وقعت والبيع الفضولي وقع بعده، ورجعت أنا أجاز الآخر. فهل هذا البيع المعاطاتي من حقي أنا أن أرجع وتلغى إجازة الذي أجاز أو لا؟ الإجازة التي أجاز هي الماضية ورجوعي يلغى. مبنية القضية على أي شيء؟ أكو سيأتينا مطلب هو في البيع الفضولي. بحثوا الجماعة مسألة الإجازة، هل الإجازة ناقلة أو كاشفة؟ شنو معنى الإجازة ناقلة وشنو معنى الإجازة كاشفة؟ في البيع الفضولي قالوا أن البيع المعاملة وقعت من عاقل ومن شروط البيع والعقد وشرط اللفظ كله صحيح بس متوقف على إجازة المالك. فإذا المالك أجاز، هاي الإجازة تكشف عن صحة البيع من حين وقوعه، تكشف عن صحة البيع من حين وقوعه. فإذا مثلا إجي هذا الفضولي باع نعجة مالت زيد، باع وهذه النعجة كانت حامل وولدت عند المشتري، بعدين اجى المالك اجاز البيع، بنقول هاي الإجازة كاشفة عن صحة البيع في حين وقوع العقد قبل 3 أشهر، فيعني قبل 3 أشهر البيع صحيح، يعني قبل 3 أشهر هاي النعجة دخلت في ملك المشتري، فإنما اللي هو ابنها إله، يعني هو مالك. وتارى الإجازة شو تكون؟ تكون ناقلة، يعني الإجازة لا تكشف عن صحة البيع من حين وقوعه، وإنما الإجازة ناقلة، يعني من حين الإجازة ينقل البيع. فقبل 3 أشهر، خلال 3 أشهر هاي ولدت، البيع وقع على الأم ما وقع على الابن. الآن من أجاز بعد 3 أشهر، الإجازة الآن نقلت، الآن نقلت الشات إلى المشتري، الابن يرجع إلى المالك، إنما بالمال. هذا وين يجينا تمام الكلام؟ هناك في البيع الفضولي، لكن هذا إلى علاقة الآن بموضوعنا بشكل سريع. هذا الآن من رجع، رجوع جاء التفت لي بعد بيع الفضولي، رجوع بالساعة الثالثة رجعوا بعد بيع الفضولي، وهذا المجيز إذا قلنا الإجازة ناقلة، يعني الآن آن انتقل البيع، زين هو الآن انتقل ما سلم لي لأن أنت رجعت، وإذا قلت الإجازة كاشفة معناته من حين وقوع البيع عند الفضولي البيع انتقل إلى الرابع، فأنت إذا ترجع ترجع بأي شيء، لأن أنا أجزت وأجزت أن يبيع مالي وأنت ارجعت. بعبارة أخرى الإجازة، التفتوا لي، الإجازة إذا كانت كاشفة معنى البيع يصح قبل الرجوع، وإذا الإجازة كانت كاشفة معناتها البيع يصح بعد الرجوع، ناقل صح بعد الرجوع. هو كلامنا هنا أنا. تبطل المعاطاة أو لا تبطل المعاطاة؟ طبعا هذا هم على الملك إلى حسابه وعلى الإباحة إلى حسابه. عفوا له حق الرد ما دامت العينين باقيتين. إذا كان قبل إجازة تبطل معاطاة بعد، وإذا إجازة كانت كاشفة ليش يبطل؟ معناته البيع تحقق في ملكي وأنا أجزت. هاي صور المسألة. فالفرق بين الكاشفية وبين الناقلية هو هذا. فإحنا عندنا الآن 4 ساعات، الساعة الأولى وقعت المعاطاة، الساعة الثانية وقع البيع الفضولي، الساعة الثالثة تم الرجوع، الساعة الرابعة تمت الإجازة. هذا احنا كلامنا الآن. الساعة الأولى والثانية ما به المشكلة، لكن ما بين الثانية والثالثة اكو فاصل، او الفاصل يكون ما بين الثانية والرابعة، بحيث الثالثة هاي صحيحة. هذا بناء على شنو؟ على نوعية الإجازة. نرجع للعبارة، لاحظ ولو رجع الأول، استشعدنا احنا الصورة مالتنا، المعاطاة تمت، بيع الفضولي ايضا هم تم بالساعة الثانية، ولو رجع الأول في الساعة الثالثة فأجاز الثاني الساعة الرابعة 3:30، فالإجازة بعد الرجوع. الأول رجع قال أنا اعطيني بطلت، أنا الأول، أنا الأول، الآن كتاب اعطيتك إياه وعطيني درهمين، كتاب يمك والدرهمين يمك، معاطاة تمت، تمت المعاطاة. اجي هذا الفضولي باع الكتاب، من باع الكتاب أنا الأول رجعت قلت رجع الكتاب، أنت قلت البيع ممضى، أجزت ما وقع بيعا من بكر، هاي إجازتك، إجازتك تأثر على رجوعي، رجوعي يلغي إجازتك، يو إجازتك تلغي رجوعي، السؤال هذا. قال فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع، لماذا؟ لأن يكشف أن البيعة وقع قبل الرجوع، فالبيع صحيح، الإجازة كشفت، البيع متى وقع؟ قبل ما ترجع، فالإجازة كشفت عن صحة البيع من حين العقد. عقد الفضول شو وقت وقع؟ قبل ما يرجع الأول، قبل ما يرجع. فأنا من أرجع إيش أرجع؟ غير أرجع بملكي، ملكي مباع انتقل، وإحنا قلنا سابقا النقل من الملزمات. واضح؟ هذا واحد، هذا احتمال. الشيخ يقول ويحتمل العدم، يعني ويحتمل عدم إلغاء الرجوع، يعني إن رتب أثر على الرجوع. لماذا؟ هو يعلل، قال لأن الرجوع تم قبل تصرف الآخر. الآخر من هو؟ لأن الرجوع أنا رجعت قبل تصرف الآخر، تصرف المباع منه أو تصرف الرابع، هو الأفضل يكون المباع منه. الكتاب يما بعده، هذا قال بعت وقال أجزت، فينفذ الرجوع وتلغو الإجازة. هذا عبر عنه احتمال. وإن جعلناها الإجازة ناقلة، فشو تكون الإجازة ناقلة؟ منين يكون البيع؟ من حين الإجازة. الإجازة هي إيش كانت؟ الأخيرة. لغت الإجازة قطعا. ليش لغت الإجازة؟ أنا إيش أجيز؟ لأن هو رجع. الإجازة كانت ناقلة، شنو مع الإجازة ناقلة؟ يعني يتم البيع من حين الإجازة، أنا من حين الإجازة راجع هذا بملكه، فش أجيز؟ ما راح أجيز ملكي، أجيز ملك غيري، أنا راح أكون أجنبي. الآن جارك يبيع سيارته، أنت تقول قبلت، شلك علاقة الموضوع؟ هذا الآن رجعت، أنا رجع كتاب يقول أنا أجزت، نقول يا بل إجازة كاشفة وناقلة، نقول لا الإجازة ناقلة. شنو ناقلة؟ يعني من حين الإجازة تم النقل. هذا من حين الإجازة تم النقل إذا كان في ملكك. الآن أنا رجعت، رجع إلى ملكي، فأنت راح تجيز ملكي، إجازتك لملكي، أنت أجنبي لا قيمة لها أصلا. واضح هذا؟ فرق بين ال... نعم يقال أنه الأول هو المقدم، هو إلغاء الإجازة، لأن الإجازة وين كانت كاشفة، لكن اشترط في صدورها من له حق الإجازة. هو احنا قلنا يلغى الإجازة، يعني هو بعدين احتمل لا، هذا احنا رجعنا الآن ويحتمل عدمه. ها بعدك بالثاني جنابك، بعدك بالثاني. الآن احنا على إلغاء الإجازة، إلغاء الإجازة احنا نقول تقديم الرجوع على إلغاء الإجازة، هو لغى الإجازة، لغى الرجوع أصلا، لغى الرجوع في الأول، لغى الرجوع في الأول عدما، ويحتمل عدم الإلغاء، يعني عدم إلغاء الرجوع. يمكن أنه يقدم الرجوع. هو هيك معناته عدم إلغاء الرجوع، يعني رجوع في الأول. قال اقرأ العبارة. جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع. أي لغى الرجوع. إحنا نقول لا، مو لغى الرجوع، يقدم الرجوع، لأن الإجازة وإن كانت كاشفة لكن مشترك في صدورها. ليش يقدم الرجوع؟ لغينا الرجوع، الإجازة تقدم. مو الإجازة من حين العقد. ليش ما نقدم الرجوع؟ ليش نقدمه من قبل صار البيع؟ البيع كان قبله، البيع اللي صار من الفضولي قبل ما يرجع، والإجازة كاشفة، فمعناتها من حين بيع الفضولي البيع صحيح. فإذا البيع صحيح يعني تم الناقل، إذا تم الناقل من حقه هذا ينقل ملكه، فبعد إجازتي ما لها قيمة، إجازتي في ملكي راح أصير. حتى وإن كانت كاشفة لكن يشترط فيها أن يكون ممن لم يجز كان مالك. مو هذا على الثاني، تفضلت هذا ويحتمل العدم. هذا اللي تفضلت به، ويحتمل يعني ويحتمل عدم إلغاء الرجوع، يعني الرجوع يبقى من حقي أن أرجع. ليش؟ لأن هاي الإجازة ما صار بها تصرف، وكأن العبرة بالتصرف، فمن عدم التصرف من حقي أنا أن أرجع في ملكي. هذا المعنى. قال وإن جعلناها ناقلة، يعني الناقلة شنو؟ الإجازة ناقلة يعني من حين الإجازة، من حين الإجازة هذا راجع، فقطعا الإجازة ما لها قيمة، لغت الإجازة قطعا كل قيمة ما لها. طبعا هذا كله ترى الكلام على الإباحة، يعني شلون يعني؟ يعني يثبت البيع، يثبت البيع، يثبت البيع. سيد المعدة يعني الأفهم صار على الإباحة مع نفوذ الإجازة المباحة. مو إحنا بالإباحة بناء على رأي المشهور. أي التصرف شو وقت يكون يعني الإباحة شو وقت تكون لازمة؟ من يصير تصرف، من يصير نقل للعين، من تتلف العين أو العينين، هذا معنى الإباحة. تصير لازمة، الأصل بالإباحة غير لازمة. شنو اللي يخرجها كما قال الإجماع وغيره؟ تصرفات هاي الناقلة عكس الملك. الملك اللزوم، التراد مبني على عود العينين. فالآن هذا من نقل الإجازة، الإجازة من نقل البيع، وأنا أجزت، أجزت بعد النقل. إذا أجزت بعد النقل أجزت هو في غير ملكي، فشنو قيمة الإجازة؟ أي حكم رجوع المالك قبل الإجازة، وين رجوع المال قبل الإجازة؟ مو قلنا رجع قبل الإجازة؟ مو الإجازة إذا قلنا كاشفة، هو قال تلغى الإجازة إذا الإجازة إذا ناقلة. إذا كاشفة شنو معنى كاشفة؟ يعني الإجازة تكشف عن صحة العقد من حين العقد، مو المعاطاة، من حين العقد، يعني من حين ما قام الفضولي ببيع الكتاب. فالفضول من باع الكتاب يعني بيع صحيح، وأنا أجزت منين؟ من حين العقد. فمعنات الفضول باع الكتاب قبل الإجازة، قبل الرجوع. فمن يرجع، يرجع بيمن؟ ما عندي شيء أرجع به، الكتاب راح للرابع. إذا قلنا الإجازة ناقلة، نعم الإجازة ناقلة من حين لفظي، من حين أنا أجزت، أنا من حين أجزت أنا راجع بالكتاب. فتصير بالعكس. شو تجيز أنت؟ أجيز الكتاب اللي باع الفضولي، الكتاب اللي باع الفضولي إحنا بطلنا، رجعنا، رجعنا الكتاب إلنا، فيكون بيع الفضولي بلا موضوع، يعني الإجازة بلا موضوع. شو تجيز أنت؟ نوكو بيع. هذا الفرق بين الإجازة الناقلة والكاشفة، تترتب ثمرة واضحة عليه السلام. قال الآن ولو امتزجت العينان أو إحداهما. امتزاج الكلام الآن اللي بحيث ما يوصلها إلى التلف، لكن صار مزج حنطة مع حنطة، مثلا سمن مع سمن، إذا قلنا هذا ما بيتلف يعني مزج، صار مزج. والبعض يقول الامتزجتا مو هذا، يعني اشتبه كيس الحنطة مالتي من كيس الحنطة مالته، هذا ما يعبرون عنه امتزاج، عادة ما يعبرون عنه امتزاج. اشتبه كيس الحنطة بكيس حنطة آخر على نحو الشبهة، صار إناء نجس وإناء طاهر، اشتبه وشبهة نعبر عنه. الامتزاج لا، نحو من الامتزاج، لكن لا يصل إلى حال التلف، العين باقية لكن امتزجت بغيرها. قال ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك. لماذا؟ لأن بالملك ما هو محقق الرجوع؟ سلامة العينين، هذا تراد. قال لامتناع التراد، لامتناع التراد باعتبار التراد القدر المتيقن من بقاء العينين سالمتين، ويحتمل احتمال آخر، من رجع؟ وإنما يحتمل الشركة. شنو معنى الشركة؟ شوفوا معنى الشركة شنو. في بعض الحالات الشركة تصير قهرية، مثلا اثنين ورثوا الدار من أبيهم، قطعا هؤلاء شركاء في الدار، ومرة تصير الشركة أيضا قهرية لا بفعلهما، هذا عنده كيس حنطة وهذا عنده كيس حنطة، وامتزجن اجى ثالث عبثا مزجن جعل واحد فوق الآخر، صار عندي الآن 200 كيلو من الحنطة، الحبة مالتك وين والحبة مالتي وين، فإحنا شركاء في 200. وتارة الشركاء على نحو الاختيار، احنا ندمج المالين، نمزج المالين، نصير شركاء بالمالين ونبيع مثلا او نطين. الان هذه الشركة شرت بها نكتة، هاي هذه الشركة الان احنا خلينا نرجع على الملك. شنو معنى الملك؟ يعني انت تملك العين او انا املك العين، لكن الملك متزلزل. ايش وقت من حقنا نرجع؟ اذا العينين باقيات، ان عبر عنا التراض، فاعطيني الكتاب واخذ الدرهمين. اذا فرضنا حنطه انا ماخذ، الان الحنطه باقيه على ملكيتك، انت تملك لكن ملك متزلزل. هذا الملك المتزلزل يمكن يكون ملك لازم وممكن يكون ملك جائز. شو وقت يكون جائز؟ أنا أرجع. وشو وقت يكون ملك لازم؟ إذا تتلف أو تنقلها. الآن امتزجت هاي الحنطة اللي عندك اللي كانت مالتي بالمعاطاة وصارت إلك الآن، امتزجت حنطة ثانية من طرف ثالث، أو الحنطة عندك مالتك أنت عندك حنطة غيرها امتزجت. موضوع التراد اللي هو كود العين باقية والعين باقية، هذا موضوع التراد انتفى، فالبيع لازم. أكو عندنا رأي ثاني يقول لا، راح يبقى ملك متزلزل، يعني أبقى أنا مالك للحنطة، أصير شريكك بهاي الممزوجة. فإذا أصير شريكك من أريد أرجع، لأن ملك متزلزل بإمكاني أنا أن أفسخ، أقول أنت أعطيني النصف اللي عندك أو نسبت أعطيني إياه، بس بدءا إلي حق هذا الملك. التفتوا لي، هذا الملك المتزلزل ما تحول إلى ملك لازم في جانبك، باقي هو ملك متزلزل. المزج لا يخرجه عن الملك المتزلزل. إذا المزج ما أخرج عن الملك المتزلزل، يعني لا زال حقي موجود بي، أنا أقدر أقلبه إلى جواز أرجع. معنى الملك المتزلزل هو هذا، بإمكانك، بإمكان أن أخليه لازم، بإمكان أن أخليه جائز. الآن هذا الامتزاج يحول إلى لازم، بدأ أن يقول نعم، لأن موضوع التراد انتفى، يكون العين تسلم، الآن العين ما سلمت مزجت. اجى آخر قال لا، يحتمل قضية ثانية. شنو القضية الثانية؟ أنه هاي العين اللي عندي لازلت أنا متسلط عليها على حول الملك المتزلزل، بمجرد المزج مع عين ثانية ما يخرج هذا عن ملكي، أبقى أنا مالك أيضا ملك متزلزل، مثل ما أنت مالك متزلزل أيضا أنا مالك متزلزل. فإمكاني أن أقول يا بل الآن أنا شريكك. يقول ضعيف، يقول ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن بعدك كأنه ضعيف، لأن وجه لبقائك معي لا يوجد. أنت الآن القدر المتيقن هاي العين مالتك أخذ. الآن من امتزجت العين مالتك ما سلمت، والأصل في الملك اللزوم. الخير أجي من عنده فقط هو سلامة العينين، إمكان التراد. الآن هاي العين ما سلمت إلا على نحو الشركة، فالشركة عبارة عن شيء زائد عن العين. العين ما سلمت، فالشركة عبارة عن شيء زائد، هذا ما بي دليل. ولذلك عبر عنه وقدس نفسه أنه هذا ضعيف. القدر المتيقن أن العين وحتى إذا سلمت رجعها، الآن ما سلمت العين، فتحويلها إلى شركة يحتاج إلى دليل وهو مفقود. قال ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك لامتناع التراد باعتبار ما سلمت العينين. ويحتمل الشركة، أبقى أنا وياك شريك، نعم ما أقدر أرجعها، لكن أنا وياك شريك نبيعها وطيني فلوسها وطيني قيمتها. قال وهو ضعيف لأن ما عليه دليل، وإنما القاعدة في الملك اللزوم، وخرجنا من اللزوم مع جواز التراد. متى يكون جواز التراد؟ مع سلامة العينين. العين بالامتزاج ما سلمت، عرف ما يعبر عنها هاي سالمة. أما على القول بالإباحة قضية العكس، لماذا؟ لأن نرجع الأصل. قال فالأصل ما هو؟ بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج، يعني مالك قهري، الشريك قهري، مثل ما قلنا الآن هاي كيس الحنطة مالتك واختلطت امتزجت بكيس حنطة آخر، التمييز صعب مستحيل، فش يصير؟ شي شريكك. أنا الآن الكيس الحنطة عندك على حول إباحة، بعد مالك أنا المالك، فملكي انمزج مع ملك آخر ما يخرج عن ملكي. شوف الفرق، الامتزاج هناك بالصورة الأولى، الامتزاج لا يحقق مفهوم التراد، انتهى مفهوم التراد. هنا الامتزاج ما يخرج عن الملك. لا يوجد عند الفقهاء شيء اسمه إذا امتزج بغيره خرج عن ملكه، ما عاد الخروج عن الملك يريد ناقل، سبب ناقل. وبما أنه المفهوم بالإباحة فآل المالك، فكيس الحنطة اللي عندك آن أملكه، مجرد امتزج بآخر ما يخرج عن ملكي. واضح المبنى؟ يعني إباحة بعد آن مالك كيس الحنطة. قال فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به. هسه ثالث يهو نفسه، ممكن ثالث شخص ثالث امتزج مال الغير، يعني هو معبر عنه مال الغير. نعم استدرك، لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف. شنو جرى ملحقا بالإتلاف؟ يعني أكو امتزاج صحيح لكن العرف يرون أن هذا تلف، كما هو يشبه كما نقل ماء الورد إذا امتزج بالزيت مثلا. بعد وين تشوف هذا؟ هذا تلف ما يمكن استخراجه، ولا يمكن أعبر عنه أبيع لك بس ماء الورد ولا أبيع لك بس الزيت، استخراجه ما يمكن. شو يقول؟ يقول جرى عليه حكم، طبعا بعض المحشين يقول جرى عليه حكم التلف، أي لزمت المعاملة، لزمت المعاضات. هكذا هذا الكلام يبدو مو تام. ليش مو تام؟ لأن إحنا على رأيه في قضية التلف، قضية النقل، إذا قلنا تلف إحدى العينين على الإباحة هو تنظر، مو مر علينا هذا الكلام على نحو الإباحة؟ إذا العين مالت تلفت عند الطرف المقابل على نحو الإباحة، لعله هو تنظر قال ممكن المطالبة بمن أصارت السلطنة باقية والضمان هذا اللي قلنا الضمان باقي ونتكلم بأصالة السلطنة واستصحاب السلطنة ما راح يشوف معارض اللي هو ماذا عدم التضمين فتلفت عندك الطين عوضها كان كلام سابقا عندها الشكل فإلحاقه بالتلف يعني شنو الحكم اللي ألحقناه بالتلف اللي حقهنانا مو بالنتيجة لابد أن يكون ماذا أن يكون ملزم مو شكل يعني صور الجماعة اللي أشكل على أساتذة هذا اللي عندنا إحنا مر علينا كلام شوف نفس الجنس ما هنا بحكم التلف إذا متزج بجنس آخر بيقدر ما بحكم احنا لا هو الان شو يقول يقول الان اذا امتزج شوفوا لو كان المزج ملحقا له بالاتلاف يعني الان العين ما سلمت تلفت شو يقول يقول جرى عليه حكم التلف ما هو حكم التلف مو معلوم الالزام اللي يريده الشيخ العبارة اللي استوجه به كلام الجماعة في المسالك وغيرها شو قلنا وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض المعاصر أصالة عدم اللزوم لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه له لها الدرهمين موجودات الآن عندي فأنت سلطنتك موجودة أخذ الدرهمين واطني عوض فالإشكال وين البعض الجماعة من يقول جرى عليه حكم التلف قال يعني لزمت المعاملة لا مو لزمت المعاملة هو الشيخ الآن دقيق عبارته يقول جرى عليه حكم التلف فإن قلنا حكم التلف على الإباحة ملزم فملزم وإن قلنا حكم التلف والعين الثانية باقية سلطنتك على الدرهمين باقيات أخذ الدرهمين أنا اشتطيني تطيني عوض الحمطة أعوض أي نعم اللي تلفت مو ناظر إلى إلزام المعاملة ناظر إلى حكم التلف فاللي يقول أصالة السلطنة معارضة مع إصالة عدم الضمان يساقط نرجع إلى البراءة كلام صحيح بعدين هو من تراجع قال أنا تزأد اللي عندي على ماذا على عدم اللزم رأيه هو الشكل قال أصالة السلطنة باقية الضمان قطعا باقي ويمكن نتمسك الناس مسلطون على أموالهم ممكن نتمسك بها ببقاء العين أو عوضها ايش قال ثم قال فتدبر بالنتيجة عند دليل ثلاث أدلة واحد ناقش به واثنين ما ناقش به وهم علي باحة كلامنا الآن هذا علي باحة فألحقناها بالتلف مو يعني باللزوم بالتلف ماذا قلنا؟ قلنا الأصل اللزوم نقول باللزوم الأصل عدم اللزوم عدم اللزوم سيدنا لعل الالتباس صار في صدر الصفحة اللي فيها الأفراد ليش؟ قبل لا يدخل بالبيع الفضولي ألحق أيضا بحكم التلف قلنا اللزوم ولكن كان البحث في الجائز لعل الالتباس هنا صار فنستعمل هذه العبارة لا لا ذاك كان حكمه هذا في الجائزة اي ذاك كلامنا في وجه الالتباس ما ادري على كل حال وجه شيخ عفوا سيد عفوا بالنسبه على القول على القول بالملك انه يسقط الرجوع في الجناح ترى والشركه عن امر ضعيف وسرعه لكن امتزاج العين امتزاج العين لو امتزجت العينان هذا يراجعه لو امتزجت المال غيري يعني اما لو امتزجت المال نفسي يمكن أن يقال أنه التراث لا يمتنع أو الشركة لا تمتنع إذا امتزج بمال نفسه بمال نفسه إيه هو عمم القضية لا هذا المراد إيه لا هو مو هذا المراد شوف لو نعم لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف ما ناظر إلى ما ناظر لا لا لا لا بالإباحة سقوط الرجوع لا على أما على القول بالإباحة لا ولو امتزجت العينان أو أحد إذا سقط الرجوع على القول بالملك اتناع التراض ويحتمل شنو هذا؟ نقول هذا امتزاج العين فيما إذا امتزجت بمال الغير مو بمال نفسي اي من هذا من استفيده؟ سيدنا إذا امتزجت بمال نفسي يمكن على أقل التقادير الشركة لا ما يقدر يرجع، هو نفس الشيء مع نفسه ولا ما منه يريد يرجع، هو يريد يرجع هو يريد يرجع. شلون اطيل عين؟ قول له التشريك غصبا عليك. لا ناظر مو التراد، ناظر الإباحة. الإباحة ما بيها تراد، فقط في الملك تراد. الرجوع وعدم الرجوع. ايه؟ تراد وعدم التراد. ايه؟ فإذا كان هو عليه حكم التلف. فلا يصح له الرجوع. مو لا يصح. مو إحنا قلنا قوليا أكو به. هو من دخل بالمطلب قال فقد استوجه بعض مشايخنا تبعا لبعض المعاصرين تبعا للمسالك. قال عدم اللزوم. ثم هو ما قبل ناقش، بعدين هو تراجع قال يمكن أن يقال يعني انتصار إلهم. فإذا هو متراجع وتراجع باقي معناته متلف بعد إلزام، وإذا تراجع عن إشكاله يعني يقول يمكن أن نقول مع ذلك بالإباحة مع تلف على العينين يبقى الـ يعني التراجع ممكن. شي يعطيك؟ يعطيك عوض العين التالفة. فمو معناته جرى عليه حكم التلف يعني إلزام البيع. هذا اللي أبدأ أقوله. الأمر سهل على كل حال. نجي الآن إلى صورة أخرى. يقول ولو تصرف في العين. الآن ما عندي بعد فضولي. لا، اثنيناتنا متعاطيين قطعة قماش مقابل درهمين أو كيس حنطة مقابل درهمين. إجا تصرف بالقماش أو تصرف بالحنطة. ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة، حنطة حب طحنها، وفصل الثوب قطعة قماش وفصلها، فلا لزوما على القول بالإباحة. على القول بالإباحة ما كل زوم. ليش ما كل زوم على القول بالإباحة؟ قل باعتبار العين لا زالت شنو؟ باقية. شو التفتوا هذا مطلب مهم. عين لا زالت باقية. يا بهذا الحنطة حولها إلى دقيق والثوب فصله. قال هذا لا يعتبر تصرف مغير للعين. وش قال بالبداية؟ قال مغير للصورة. لكن ما متلف للعين. العين إلها صور متعددة. الآن ما تلف الحنطة وإنما صورتها حولها من حنطة إلى دقيق. القماش ما تلفه وإنما كان قطعة فصل صار ثلاث قطع. فيرى أن الصورة النوعية طبعا لم تتغير. العفو، الصورة النوعية تغيرت لكن العين لم تتلف. وكأن المناط هو على التلف. هسه هذا على الإباحة، لنستعجل. على الملك ماذا يكون؟ على الملك شنو الملك عندنا؟ إذا تلفت لزمت. وعلى القول بالملك ففي اللزوم وجهان مبنيان على إمكان جريان الاستصحاب، على جريان استصحاب جواز التراد أو لا يجري الاستصحاب. ليش الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ يعني إذا أركانه متوفرة يجري، إذا أركانه غير متوفرة ما يجري. فيقول شنو منشأ الإشكال؟ هذا، هل الموضوع في الاستصحاب يعني بقاء مقصود الموضوع الحقيقي هو المقصود الموضوع العرفي يعني بالدقة العقلية هو قضية عرفية؟ إذا بالدقة العقلية هو القماش قماش. شنو اللي صار؟ القماش قطعة واحدة أو تقصه؟ عقل يقول القماش باقي على ما هو عليه، لم يتغير منه أي شيء. فإذا بالاستصحاب مطلوب هو الموضوع العقلي، موضوع العقلي باقي. الحنطة بما هي حنطة شنو اللي يتغير بها؟ تحولت من هاي المادة إلى مادة ثانية، نفس حنطة حنطة. وإذا الموضوع عرفي قضية عرفية. لا لعل العرف يقولون أنا أعطيتك قماش عديل هذا غيره، أنا أعطيتك حمطة أريد أعطيها للطيور أنت طحنتها أنا ما قايل لك تطحن. فالموضوع لم يسلم لم يبقى. فإذا الموضوع مو باقي ما أقدر أجري الاستصحاب. لماذا أجري الاستصحاب؟ لإحراز بقاء العين. لماذا أحرز بقاء العين؟ حتى أحرز إمكان التراد. فأني أستصحب بقاء العين، إذا بقت العين هذا هو عبارة عن موضوع التراد. فالتراد حكم يجوز التراد أو لا مبني على موضوع، ما هو موضوعي؟ العين. العين بهذا التغيير تبدلت أو لا؟ الاستصحاب شرط من استصحاب شنو؟ إحراز الموضوع. فالآن إذا قضية عقلية أقول نعم الموضوع محرز، إذا قضية عرفية أشك، إذا شكيت معناته الموضوع ما أحرزته، معناته الموضوع ما أحرزته. خوش خل نرجع إلى قبله، نرجع إلى قبله شوية تفتون. يقول ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة. ليش افتفتوا لي؟ ليش فلا لزوم على القول بالإباحة؟ لأن الإباحة مو موضوعها التراد، الإباحة موضوعها الملك، يعني قصدي هذا إذا ملكه شلون قلنا باع هذا بهذا التصرف كأن هذا ملكه، عندما تصرف غير الصورة معنى هذا مالتي أنا قاعد غير الصورة. فهذا المقدار، هذا المقدار كأنه إلا هو شو يقول؟ يقول فلا لزوم على القول بالإباحة، مو لزوم، لأن هذه الصورة كأن هذا التصرف ما يكشف عن ماذا؟ عن ملك، فتبقى العين مالتي قائمة. بس اتفتوا الفرق، تبقى العين مالتي قائمة فما كل زوم رجع للعين مالتي. تقبل بهذا؟ نعم أقبل، هي العين مالتي أنا قابل، قضية ترجع إلي هو مبني على إباحة، فأنت تصرفت في ملكي هذا في ملكي أنا أرجع العين مالتي، قطعتين قطعة تقطن رجع لي. زين من إجينا إلى الملك قال لا الملك موضوعه مو هذا لأن هو مالك. إذا كان هو مالك هل هذا التصرف بهذه العين خرج العين عن قابلية للتراد أو لا؟ هذا يجري به الاستصحاب. هناك ما نحتاج الاستصحاب لأن هي العين لا زالت مالتي، هذا مجرد أن طحنها ما كل زوم العين ما تغيرت ما تلفت رجع ليها. فالتصرف ما يكشف عن هو ملك، إذا تصرف بالقطعة أو من طحن هذا ما يكشف عن أن هو ملكها، تلفت لا ما تلفت، نقلها ما نقلها. ملزمات المعاطات على نحو الإباحة قطعا هذا ليس من مواردها، ليس من موارد اللزوم على القول بالإباحة، مجرد غير الصورة النوعية على رأي الشريف احنا نتحدث، فيعتبر مجرد هاي القطعة هذا باقي هو في ملكيتي ومن تصرفه على نحو الإباحة يحق له بالإباحة أن يتصرف هكذا، لأن الإباحة الناس مسلطون على أموالهم. أنا أقدر أعطي الشخص الواحد أقول له هاي قطعة القماش فصل لي إياها بدءا يجوز؟ نعم. ما أقدر أقول له قطعة القماش بيعها إلك، ما تبيعها إلك، هذا اللي منعنا منه في قضية الإباحة. الإباحة أن أسلط على مالي بحيث ما يصير تسلط ناقل. الآن عمليا ماكو معاطات، أقدر أقول للشخص أقول له هاك هاي قطعة القماش اقسمها نصين فصلها، إيه نعم. أقدر أقول لك كيس الطحين الحمطة أطحنها، إيه نعم. باقي كله على ملكيتي وأنت تصرف في ملكي، فهذا مجرد قطعها باقي تصرف في ملكي، ليش يصير لزوم؟ ماكو لزوم. فلا لزوم، لأن ما يكشف هذا التصرف عن هو تبنى القضية وصارت إله، هاي مو من الملزمات. بينما على نحو الملك لا، أكو عندنا شيء آخر على نحو الملك، ما هو؟ لأن الأصل هو اللزوم، الأصل في الملك اللزوم. منو خرج من عنده؟ بقاء العينين حتى نتراد، هل هذا الآن العين باقية أو باقية؟ هذا مفهوم آخر بعد. قطعا هي العين عنده، هل هذا باقي العين أو ما باقي العين؟ يا ليش ما باقي العين؟ لأن قضيتي كنت أستصحب، فهل الموضوع باقي أو مو باقي؟ الآن المرأة زوجة هي تمفت، وشنو تبدل منعتها؟ روحها راحت فقط، فيتعاملوها كزوجة يستصحب؟ يو لا، العرف يرى موضوع غير هذا الموضوع. فالعرف عندما قطع هذا يرى أن هذا ليس موضوعنا الأول، أنا ما أعطيت قطعتي، أعطيت قطعها غيرها، إذا موضوع عرفي فما أقدر أستصحب. أنا ما أعطيتك حنطة طحين، أعطيتك حنطة، هاي غير هاي. العرف نعم يستطيع أن يقول هذا الموضوع غير ذاك الموضوع، مو بالقضية العقلية، العقلية لا، هو نفس القضية، شنو اللي صار بي؟ هذا الفارق بين الأولى والثانية. قال: ففي اللزوم وجهان مبنيان إلى آخره، ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا ليس إلى آخره. إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك. الحمد لله رب العالمين. عفوا سيدنا.